الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازال الحديث موصولا عن محطات من سيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله، وقد ذكرت بعضها، ونعيش اليوم مع وقفتين أو محطتين من سيرته صلى الله عليه وسلم. الأولى تتعلق بأول ما نزل من الوحي، وكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما أهمية ذلك في حياة الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ولا نقول ليس في غار حراء بل في غار جبل حراء. الناس تصحب واش الغار هو اللي اسميته حراء، لا، الجبل. في غار جبل حراء جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما تنعرفش نقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وهذا ما فيش تنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشاع. تجي بعض الرسائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. وهذا فيهاش فيه بيان على أن ما جاء به ماشي من عنده هو، إنما هو من عند الله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أساطير الأول تملى عليه، يعني تتقلي، ماشي هو اللي تقرأها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ، والأمية في حقه شرف، ماشي بحالنا احنا، باش يتبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به ليس من عنده، إنما هو من عند الله. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. اكتتبها أي يطلب كتابتها، لأنه هو لا يكتب، فهي تملى عليه، يعني ما تيقراش هو. هذا القرآن صريح في المسألة، بعض المرات تكون العواطف لكن عواطف ليس في محلها. إذا جاءه جبريل فقال له قرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ضمه إليه، ثم قال قرأ ما أنا بقارئ، ففعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى، والثالثة كذلك، ثم قال له قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي الآيات الأولى التي نزلت، خمسة الآيات من سورة العلق أو من سورة اقرأ. ونحن مطلوبون معاشر المسلمين بتدبر هذه الآيات، لأنها هي اللي بتحدد المصير تاعنا، بتحدد مصير الأمة التي بعث لها هذا النبي الكريم. أيها المسلمون والمسلمات، إن هذه الأمة ربط الله تبارك وتعالى عزها بالقراءة. العز تاع الأمة لا يمكن أن يرجع إلا بالقراءة. لذلك جاءت أول كلمة لتطرق الأذهان أش؟ اقرأ، اقرأ، وجاءت بصيغة الأمر، حتى تعلموا رحمكم الله أن الإنسان ما عندوش خيار، لا بد من التعلم. وأول ما ينبغي التعلم من الأساسيات هو دينه، ثم بعد ذلك تجياش العلوم الأخرى اللي بغيت تعلمها لا بأس، ولكن الأساس والفرض هو تعلم الدين. علاش؟ لأن تعلم الدين أنت مطالب به، الله تبارك وتعالى يتعبد بالجهل. فلذلك غتشوف معايا آش أول صورة هذا، أول هذه الصورة اقرأ، ومقطعها اللي هو الأخر واسجد واقترب. وعادة العلماء، علماء التفسير، أنهم يبحثون بين المناسبة بين أول الصورة وآخرها، وتذكر المناسبة طبعا، تذكر المناسبة، عليكم السلام ورحمة الله، تذكر المناسبة. بحال آش، بحال مثلا ويل لكل همزة، ويل لكل همزة، في الخارج بيقول لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. طيب هذا العذاب كله سبب واش؟ ويل لكل همزة لمزة. إذن هو كلام الله تيكون المناسبة بين أوله وآخره، بين آياته، بين السور إلى غير ذلك، وهذا محلهاش يعني كتب التفسير. وممن تكلم وأجاد في ذلك البقاعي رحمة الله عليه، المفسر البقاعي في نظم القرآن، ما عليناش. إذن قال اقرأ واسجد واقترب، بمعنى أن القراءة لها علاقة بالسجود ولها علاقة بالاقتراب من الله. ولكن انتبه معي، رمي تنقول القراءة في القرآن وفي السنة، القراءة اللي هي شرعية، تعلم القرآن كيف تقراه، تدبره، تعليمه، السنة كذلك، صلاتك، صيامك، المرأة كذلك حيضها، إلى غير ذلك من تعاليم الدين. إذن هذه اقرأ لها علاقة بالسجود، بمعنى أن سجودك ما غاديش يكون سجود حقيقي، ما غاديش يكون سجود صحيح إلا بالقراءة. ولذلك غتلقى أول أمر في القرآن أشنا هو، أول أمر في القرآن أشنا هو، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر من حيث ترتيب القرآني. وأول أمر من حيث النزول أشنا هو، اقرأ. أش قالوا العلماء، أشنا العلاقة بين اقرأ ويا أيها الناس اعبدوا؟ قالوا بأن العبادة لا تصح ولن تستقيم إلا بالقراءة. ولذلك كثير من الناس الآن يتعبدون الله وتلقوا في الخراج هذه العبادة فيها خصاص وتحتاج إلى تصحيح وإصلاح. إذن فالعبادة والسجود لا تصح، لا تصح إلا باش، إلا بالعلم وإلا بالقراءة. طيب والاقتراب، واقترب، كلما صححت عبادتك، كلما قرأت شرع الله، دين الله، القرآن، السنة، كلما اقتربت من الله. الإنسان اللي بيقرب من الله تبارك وتعالى ما تيقرب ليش بالجهل، ما تيقرب ليش بالجهل، ما تيقرب ليش بالعقل، لا، تيقرب ليه بداك الشيء اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع تاعنا احنا ما فيش تعبد إلى الله بالعقل. ورحمة الله على الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل المسح أولى بالمسح من أش، لكان أسفل المسح أولى بالمسح من أعلاه. ولكن القضية ماشي ياش رجع لاش للرأي. إذن هاد اقرأ غادي آش تعطينا منهج تاع الحياة، وأن الإنسان لا يشرف ولا تصح عبادته إلا بالقراءة. طيب قلنا واسجد واقترب، يعني العبادة تاعك راهي في خطر إلا ما قريتي. الأمر الثاني اللي تبين أهمية هذا الأمر، وهو أن الله قال خلق الإنسان من علق. كلنا خلقنا الله مناش من علق. العلق شناهي؟ العلق جمع علقة، والعلقة معروفة عندنا احنا المغاربة باش تنقولها، تنقولها العلقة. العلقة هي ديك اللي تتكون في الماء، تتكون عبارة عاش عن قطعة دم، ها هكاك تتبدا انت. خلق الإنسان من علق، إذا دم تسوين فيه. طيب بماذا يشرف الإنسان؟ احنا باش نتفوتوا، اقرأ وربك الأكرم بالقراءة. ولذلك غادي يقولنا الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستويان. والنبي صلى الله عليه وسلم باش تبين لك هذا الأمر أنه ما سأل ربه الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. لذلك اللي غادي في التوجه الصحيح وتيلقى راسو تيدب شي شوية وتيقرأ وتيتعلم كيف يقرأ قرآنه، وخا تيلقى شوية العناد شوية الشدة وتيتعلم أركان الصلاة شروط الصلاة، هذه شوية عاش أمور بات واحد شوية الوقت، يعني الإنسان تيبدل فيها واحد الوسع. قال فأخذني فغطني، هذيك التغطية بتقول لك بأن الدين اللي بغيت تعلمه راه تيلقى فيه شوية الشدة. لذلك الناس البطالين دابا الآن اش يديروا؟ تيصحى باش العواد يمشي يقرا ويقول لا لا يحك راسو وداك الشيء تيقول له عقلو تيدير به، لا لا لا لا، القضية بغات شوية اش بغات شوية الجدية. كما أن الإنسان تيعطي للدنيا حقها، إلا عطيتي للدنيا 12 ساعة ولا كذا، أعطي الكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وخا هي ساعتين، حنا تنقولوا وخا هي ساعتين وخا هذيك ما خصكاش تقال. إذن اقرأ وربك الأكرم. إذا الإنسان إلا با ينبل يشرف يعلو قدره ما عنده إلا طريق القراءة، ولكن السؤال أين نحن من هذه القراءة؟ فينا هو العلم؟ فينا هو التعلم؟ دابا العالم كله تقلب على سفاه، على علاش؟ على الأسفل تاعو. صارت القراءة نسيا منسيا، المناهج والطرق دابا باش غادي الناس لا ما تترغبش في القراءة. تلقى واحد مثلا تيقرأ سنين وعوام، تلقى دخلوا محدود، تلقى واحد غادي في واحد الطريق اللي هي تعاش تاع التفاهات. بين قوسين نحن الان في واحد العالم اللي الناس تيبرمجوا فيهاش برامج باش يخرجوا ناس، هاد البرمجه تتسمى صناعه الغباء. تيولي واحد الانسان تيطلع دروك في اليوتيوب ولا يطلع في هاد الوسائل تاع التواصل، يقام له ويقعد الى تشاف الزنقه يحاط به والناس تيفرحوا، هذا بغى يتصور، هذا اشنو هو هذا؟ اشنو وزنو؟ اشنو وزنو؟ وكما ذكر بعضهم جزى الله الشدائد عنا خير الجزاء. فهاد كورونا، هاد كورونا اللي اصابت العالم اجمع، اش اللي لقينا؟ لقينا هذا الاتجاه، الفن وكرة كذا، فينا هما اليوم؟ بقاو تيسيو والو. شكون اللي لقينا؟ لقينا العلم هو اللي ينفع، لقينا الناس اللي كانوا تيتبتوا الناس يربطون على قلوبهم وعرفوا الله وكذا، لقينا اش الناس اللي تعلموا من اطباء ومهندسين و و و و هما اللي حاولوا اش هما اللي كان لهم الاثر. حتى تعلموا رحمكم الله ان هذا الاتجاه ما عنده حتى شي معنى، ما عنده حتى شي معنى. اذا الامه الى بتنبل الى بتطلع إلى بيكون لها وزن لابد من العلم. ولذلك هذه الأمة اللي هي أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة ملكت العالم، فترة وجيزة ملكت العالم بأسره، حتى إنه في عهد هارون الرشيد كان تيقولاش تيقول السحابة أمطري حيث شئتي فإنه سيأتيني خراجك. فينا هو الملك تاع الروم الرومان والفرس، الروم والفرس فينا هما اللي كان آش أعظم قوة مشات الله إنها تلاشت، لأن الأمة الإسلامية جاءت بواحد الثقل بواحد الوزن، استجابت لربها لما قال قرأ قرأ. ولأهمية القراءة شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما آسر الأسرى، قبتاش هذوك الأسرى، كاين اللي في دراسه بالمال، كاين اللي تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كاين اللي بقى. إلى بغيتي تمشي اش خصك؟ تعلم واحد القدر من أبناء المسلمين. سبحان الله، شكون اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذا؟ طيب حنا محتاجين المال، محتاجين نخليهم عندنا ونضغطوا بهم على كفار قريش، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم آثر هذا الأمر اللي هواش أنه اللي بغى يمشي بحاله يعلم كذا وكذا من أبناء المسلمين؟ تحديد ما ورد في شي رواية صحيحة. وذلك ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم له شأن في الأمة، وأن الأمة لما تتعلم ما غاديش تزيد أبدا. ولذلك أين نحن كما ذكرت مناش من العلم الصحيح؟ حتى هاد شوية العلم اللي تنقرأ وحنا دابا الآن تتلقاه يعني محارب، ولا تلقاه مثلا كاين علوم أخرى. بالله عليكم واش حنا محتاجين لعلم الموسيقى اللي الآن ربما في بعض المدارس تيتدار؟ حنا محتاجين شي علم تاع الموسيقى تجي تغني ليا وتعلمني؟ حنا محتاجين الفيزياء، محتاجين كيمياء محتاجين العلم اللي هو صحيح اللي بقاش اللي بي يخلينا حقيقة رؤوس ماشي رجلين. احنا محتاجين الآن تعلموا الرقص بغض النظر الحلال والحرام. لا هي العقل. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا باسم ربك الذي خلق بيقول لك بأنه واخا غادي تلقى واحد العنت غير استعن بالله تبارك وتعالى الأمور غادي تكون عاش مذللة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. علاش جاب هذا الاسم؟ إذا بغيتي الإكرام تعلم العلم الشرعي، علموا لوليداتك، تعلموا اللي علمتيه. إذا ما علمتيش العلم الشرعي لن يكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هنا الله تبارك وتعالى ذكرنا الوسيلة تاعت العلم، ذكرنا الوسيلة تاعت العلم، وأنه لا بد من القلم، لا بد من التعلم. ماشي إنسان قاعد بوتي تسناش الوحي بينزل عليه، لا. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن هذه الآيات اللي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عنا احنا كذلك بالتبع، توجهنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، توجهنا فيها رب العالمين قبل ذلك لاش إلى العناية بالقراءة، إلى العناية بالقراءة وتقريب أهل القراءة، وتقريب أهل القراءة. هل تعلمون رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد الوليد في عمره 13 سنة هو اللي تيكتب ليه الوحي، هو اللي تيترجم ليه الرسائل اللي تجم عند اليهود وغيرهم؟ شكون هو هذا الوليد؟ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم اللغة العبرانية تقريبا في مدة وجيزة لا تتجاوز 20 يوما. وكان هذا زيد بن ثابت فين تعلم؟ مدرسته منين؟ خريجاش دوك الأسرة تاع بدر هما اللي قروه. ها هو شوف فين ولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. إذا الأمة إلا بغات تزيد لقدام خصها تحيي العلم فاش في أوساط الناس، في أوساط الوليدات. ولكن فين هما الوليدات الدروك؟ كي تنقولوا محاربين محاكين، واش الولد اللي تيحل عيني على الهاتف من الصباح حتى العشية بيقرأ؟ شنو مستوى تاع وليداتنا بالله عليكم دابا الان؟ المستوى تاع وليداتنا فينا هو ضاع. الناس الا ما تداركوا الامر لا يبشر بخير. القوه راه اساسها هو العلم، ولذلك الامه توزن باش بجوج الحوايج، بالعلم وبالطب. هذه امور تعلمنا احنا مناش ما دوليت يقولوا هما الغرب، وتعلمنا قبل ذلك مناش من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. حنا بعض المرات تنبغي نهضروا بواحد شوية باش بداكشي اللي تيجريو عليها السنة الناس. الأمة الآن توزد بجوج الحوايج، بالعلم وبالطب. إلا لقيتي الأمة معتنية بالعلم وبالطب عرفها بأنها أمة قوية. إلا لقيتي الطب خاوي والعلم خاوي عرفها بأن الأمة اش راهي مسكينة غادية تتميل، تترقب سقوطها في أي لحظة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الوقفة الثانية وهي تتعلق بموقف خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، لما أوحي إليه اقرأ باسم ربك، النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه فجاء إلى أمنا عائشة يقول زملوني مالك يكشي بس ما كين؟ قال لها والله إني خشيت على نفسي، خفت على انسياج. هل لي كين؟ ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ رمز للمرأة الصالحة اللي هي تتشد في العضو تاع الرجل تاعها تقويه. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما يمكنش يخزيك الله، أنت ما تعش المرأة. علاش؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وأنت تتقعد في جبل في غار حراء تتعبد الله الليالي ذوات العدد، كنت تتعبد الله حق العبادة؟ هكو قلت لي لا. انتبهوا معي رحمكم الله، هذا الشيء اللي بذكر أمنا عائشة كلها أخلاقيات تدل على أن هذه الأمة هي أمة أخلاق. اللي احنا دابا الآن إلا بغيتي تشوف أخلاقنا تلقاها أبعد ما يكون عن تعاليم الإسلام. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تتعبد لا إلا أنت تتصلي ولا تتصوم، هذاك خير تيرجع لك أنت سوقك هذاك، لكن اللي تنديو منك حنا وتنستفدو هو آش داك شي تيكون متعدي اللي هما الأخلاقيات. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، قال حاجة اللي تخيلة تقول لخوتك ولا كذا ولا لا يخليه وليا أنا غادي نديرها، شكون اللي بيمشي يجيب لا أنا غادي ندير، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، خوك ما خدامش تيدور هكا تا تيلقاش ملي تيبي يلبس حوايجو ولا كذا تيلقى الفلوس وتجيبو، شكون اللي حطيها خوك ها هو اللي ها، وتكسب المعدوم ماشي اجي يقول معايا فخر الشهر انت تخلص انت تدير الضو وانا تنديرو اذا قول معايا قول معايا لا راه ما خرجوني من الخدمه لا درا ما تنعرفهاش، قال لك اش دير الحياه ما تهز الحياه الى القبر، لا لا لا ماشي اخلاق هذا. وتكسب المعدوم وتقري الضيف سنجا ما عندوش وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، بالله عليكم هذه الخمس هذه الخمس تدخل فاش كلها في الاخلاقيات، حتى تعلموا رحمكم الله ان اسلامنا قد اولى عنايه بالغه بالاخلاق اللي احنا دابا الان ربما قد لا ننتبه لها. تيبان لك ربما الانسان بسمتو حيتو كذا كذا، ولكن متى تجي تشوف فعال وتلقى ابعد ما يكون عن دين الله، هنا فين جات القصيمه والضربه. وبعض الناس تيستغل هذا الوضع وهذا الحال تيقول لك هذوك هما المسلمين، ايا راه هذه خطيره، هذوك هما المسلمين، هذوك هما المسلمين في الاخلاقيات، شوف كذا دوك راه ترباو ربهم على هذاك الشيء، حنا فين فين فين فين شمينا هذاك الشيء، كنا تنشموه شويه في المسجد فين ما بقاش الدري تيدخل المدرسه دابا الان طلوع عرضه واللي بيقول ليه ولا كذا فين وفين، بل مع الاسف تجد احيانا محاربه للاخلاق، شي واحد تيدخل بشي سروال القندريسي ولا مثلا شي جليبه ولا شي فوقيه شراها ليه با في العيد ولا تيبيع سميتو الإمام الصغير الإمام الكبير وكذا، هذا كله حرب على الأخلاقيات. شي وحده دايره بغات دير مثلا هذيك الدره تاعها ها يجي تيقول لها ما كنتي كذا كذا، هذا الشيء كاين في حين أن الآن من البلدان لعل واش اليابان ولا كذا ثلاث سنين الأولى كلها تيبداو واش تيعلموا الدري غير الأخلاقيات، كيتعامل مع ذاك اللي حداك كيتعامل معاه، وهذا الشيء الحمد لله احنا عندنا لو الناس التفتوا إليه غادي ياخذوه باش بأقرب وسيلة، ولكن ما الله المستعان وصفي. إذا ديننا دين الأخلاق، وإذا كان شي تفريط بيكون منا حنا، وهذوك ما عمرهم يتسموا مسلمين، واخا يديروا اللي بغا يديروا، تيخصنا نعرفوا بأن الكافر تيبقى كافر، كيما بيكون يهودي ولا نصراني. الله تبارك وتعالى قال في سورة صريحة: أحبها من أحبها واللي ما بغاش سوقوا هذاك، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، شوف أولئك طولة ثم غادي بها مالهم هادو بعد فاش، أولئك هم شر البريئة، شر ما خلق الله، تيبقى الكفر شر ما. طيب وهذا الخير اللي تيديروا وهذا الشيء تيجازيهم الله به. النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي أمنا عائشة تتحكي لي هاش قصة عبد الله بن جدعان، هذا عبد الله بن جدعان كان من أكرم العرب، كان تيدير شي جفنات وتيعمرهم بالماكله، واللي جا تياكل اللي فوق الفرس تياكل واللي تحت تياكل، كان كريما جوادا. قالت لي يا رسول الله اش دار الله بهذا الرجل اللي هو تيدير هذا الخير الكبير؟ قال انه في النار، انه في النار. علاش؟ قال انه لم يقل يوما ربي اغفر لي، كان بواحد القصد بواحد الحاجه. فقد قيل فكذلك الكافر، العمل اي عمل يكون كما بيكون اذا كان مع الكفر ما تيساوي والو، ومن يعمل من الصالحات القران، ومن يعمل من ماشي العواطف انا والله ما كرهت ندخله، ولكن ماشي ندخل ونخرج، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن. شوف يعمل وهو مؤمن، هذيك الواو تيقول لها واو الحال، أي أن حاله مؤمن، بمعنى أنه إذا كان كافر ما عنده عند الله تبارك وتعالى والو. طيب وذاك الخير اللي تيدير تيجازيه به، تيعجل ليهاش المثوبة في الدنيا. إذا نرجعوا، إذا ديننا دين الأخلاق، ديننا دين الأخلاق، وإحنا محتاجين لهاد الأخلاقيات، محتاجين لها. فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه، أن ننتبه. راه تقدر أش تعبد الله سنين، تكون أش من الناس اللي تعبدوا على الصف الأول، وتكون صوام، وتكون من الناس اللي تحج كل عام، وتكون كذا، ولكن إلا فيك الأذى قاعد هاد النقط اللي بغيتي تشد. أعطيناك سيدي 100 على 100 في الصلاة، فلان هو حجرة المسجد مزيان دوزو 100، ماشي أعطيه 10 أعطيه 100. طيب والصيام 2 وخميس وثلاث أيام، أعطيناك 100. والعمرة مرة مرتين ثلاثة في السيمانة. طيب والصدقة تاعي صدق تاعي أعطي. طيب ولكن عنده واحد المشكل بسيط، أشنا هو؟ يؤذي عباد الله، يؤذي عباد الله. هنا بغيت دير ذاك المعامل، ديك علامة في اللي تنقول لها احنا في ضرب، ضربها فاش حط زيرو حداها، جي 100 100 100 100 ضرباش ضرب صفر، اش بتعطي؟ صفر. النبي صلى الله عليه وسلم حكوا لي واحد المرأة صوامة قوامة، انتبه معايا، ماشي تصوم ماشي تقوم، صوامة قوامة، صيغة من صيغ المبالغة، تكثر تكثر الصيام، لكنها واحد المشكل عندها بسيط صغير غير هذا واعر فيها شويه، لكنها تؤذي جيرانها. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي في النار. حتى تعلموا رحمكم الله ان الاسلام راه هو متكامل، راه ماشي القضيه هي في الصف الاول مزيان، الصف الاول مزيان بنا وتبكر مزيان بنا، ولكن بنا كذلك الاخلاقيات. ما بيناكش كنت اش المسائل اللي قاصره تتنتز بها، ولكن المسائل اللي هي كذا تيدخل الانسان للدار تلقى اش وجه اخر، تيكون في العمل تلقى وجه اخر، واش هذا هو فلي تيكون في الجامعه هو هذا. اذا قال لكنها تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا واحد القصه، ان بغيا من بغايا بني اسرائيل، بغي معنى اش زانيه، سقت كلبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها. عمل عملت الخير يدل عاش على النبل، على الرحمة، على الخلق، قال فغفر الله لها. مقابل امرأة حبست واحد الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، عندها القلب قاسح، ما متخلقاش، ما رحيماش. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. إذن قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا بيبيننا على أن ديننا الحمد لله لو عناية بالغة باش بالأخلاق. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واسلل سخائم قلوبنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.